ولذلك كان المنقول عن كبار الصحابة عدم تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، وانفرد مثل ابن عمر في بعض الأفعال، لكن كما قلت إذا فعله على جهة المحبة ولم يتعبد بهذا الفعل ولا ينسبه للشريعة، لكن على جهة المحبة فهنا نقول قد يؤجر. والإمام أحمد وردت عنه أفعال، يعني وردت عنه مواقف كانت تتبع، يعني مثلا تسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسرع بالهمة، اختفى 3 أيام في أيام المحنة، ثم خرج من المكان اللي اختفى فيه تأسيا باختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أعطى الحجام دينارا، لأن النبي أعطى الحجام دينارا، ويشترط شروطنا كما نقول في مشروعية التأسي، أولا عدم التزامه كالقبة، أن لا يلتزم هذا الفعل الجبلي كالتزام القرب الأفعال العبادية. الشيء الثاني عدم قصد التعبد، لا قصد التعبد. الشيء الثالث عدم وجود معارض لهذا الفعل كتعظيم بقعة أو زمان أو سبب شهرة، يعني إذا لبس العمامة فإذا نتج عن ذلك الشهرة فهنا وجد المعارض، لكن لو الناس يلبسون الشماغ والغترة ولا العمامة والغترة وقال أنا من محبة النبي فعل مثلا الإمامة، تعظيم بقعة، النبي جلس في هذا المكان فهو جلس فيه، إن آل الأمر إلى تعظيم هذه البقعة هنا يجوز. ذلك عمر التفت فرأى الناس قد اجتمعوا لشربها فسأل، فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم جلس عندها وكذا، فأمر بقطعها. الرابع عدم إشهار الفعل وجعله شعارا، عدم إشهار الفعل وجعله شعارا ونشره بين الناس، كما نلاحظ الآن بعض لا أعلم ليس صوفيا، بعض المحبين للنبي لقف على حديث، يفتح البخاري ويقف على حديث في فعل النبي فيصور ويقول انشر سنة نبيك، هذه السنة تخفى على الناس، كن سبب في نشر هذه السنة، يعني مثلا أكل الدباء مثلا أو غيره، فهنا ينشره على جهة الشعار والإشهار، وهو النبي ما فعله على قصد، على جهة الشعار والإشهار، يعني كنسبة للنبي، يعني ضعف النبي. فهذه 4 شروط التمستها من كلام المحققين من أهل العلم، ولي بحث في هذا اسمه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال التي لم يظهر فيها وجه قربة، التأسي بالأفعال النبوية التي لم يظهر فيها وجه قربة، منشور في مجلة الإفتاء. الأفعال الخاصة به يذكرها الفقهاء في أي موطن؟ الأفعال الخاصة به لابد أن نتعرف على، والآن قال ما كان من أفعال جبلية أو بيانا أو مخصصا به، الأفعال الخاصة به يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح، في كتاب النكاح فقهاء الحنابلة مثلا تجدون، يعني لما يأتي لمسألة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أحكام في النكاح، مثلا الزيادة على الأربع، عدم وجوب العدل في المبيت، فيذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسعون، ولهم كتب في هذا، ابن الملقن له كتاب غاية السوء، السيوط له الخصائص الكبرى، ألفت كتب فيها. طيب قال وفيما تردد بين الجبلي والشرعي،

فغالب التابعين يرجعون إلى هؤلاء الأعيان. فربما تجد مثلا ابن قدامة يستعرض مثلا 10 أسماء من التابعين قالوا بهذا القول، وابن مسعود هو في الحق 10 من يرجعون لمسعود مقابل جماعة من الصحابة. انتبه لهذا، يعتبر واحد يعني إذا كان الإجماع في عصر قد يكون نوع تقليد، يعني تقليد لهذا الصحابي، وباعتبار متى كان الإجماع؟ هل هو كان يعني لا ما نتكلم عن الإجماع، خلاص المسألة تكون خلافية، لكنه يعني ينتبه لثقل هذا القول. يعني لا تضر بكثرة الأسماء، فقد ترجع نعم ترجع مثلا إلى تابعي أو ترجع فقط إلى صحابي. قال مثلا والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر، يعني التابعي إذا أدرك الصحابة وصل إلى مقام الاجتهاد فهل يؤثر قوله؟ يعني لو خالف الصحابة اتفقوا على قوله وخالفهم، هل تكون المسألة إجماعية؟ أو يقال هنا أن غير الصحابي مع الصحابي كالمقلد مع المجتهد. قال والتابعي المجتهد مع الصحابة عند الأكثر معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافا للخلال والحلواني وعن أحمد الرسول، فميز الصحابة، يعني قول الثاني يميز الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. أما الجمهور هنا فيرون أنه مؤثر، العبرة بالمجتهدين، العبرة يكون بكونه مجتهد وجدت هذه المسألة وقع الخلاف فيها. ولذلك يعني ما يؤكد هذا أن الصحابة آدم لبعض التابعين بالإفتاء في زمانهم. علي بن شريح لما جاءت المرأة في مسألة الحيض قال له ذلك قالوا لي جيد. أنس كان يسأل في بعضها يقول سألوا مولانا الحسن فإنه غاب وشهدنا وحفظ ونسينا. وجماعة من التابعين أذن لهم بالإفتاء، ولهذا قد ينقل مثلا عن 3 من الصحابة وفي مسألة ويخالفهم تابعي فينظر هنا في خلاف مثلا وقع، هل وقع بعد زمن الصحابة فيكون محجوج بإجماع الصحابة أو وقع في زمانهم، ويمكن التفريق بين كونه من كبار التابعين أو لا، هذا مؤثر إذا كان من كبار أكثر من كبار التابعين. كيف يقسمون الإجماع مثلا؟ عاد هذا المحل، هي المحل يعني تأمل ونظر. أنا قلت يعني كونوا من كبار التابعين، من كبار التابعين يعني بعضهم مات قبل موت آخر صحابي، فإذا نقل خلافه مع هذا الصحابي قال فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى اضطراب العصر. إذا نشأ بعد إجماعهم يعني صار مجتهدا بعد ما نقل إجماع الصحابة فخالف، فهل يؤثر خلافه؟ قال فعلى اضطراب العصر، يعني عندما يشترط انقلاب العصر حتى تكون مسألة إجماعية فهنا يعتبر بخلافه، وبعضهم لا يعتبر حتى لو اشترط انقلاب العصر، فيقول ما دام انه ليس من أهل الاجتهاد لما وقعت المسألة فلا يدخل، لا يدخل في هذا لأنه يؤدي إلى التسلسل. قال وتابعي والتابعي كالتابعي مع الصحابة ذكر القاضي وغيره. مسألة قال إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك، يرون البقعة لا أثر لها، والصحابة انتشروا لم يكونوا في المدينة حتى هنا يتحقق أنه ما كان عليه المدينة فهو إجماع، وكل ما أنصنا من الصحابة. ولكن الفرق بين إجماعهم النقلي وإجماعهم الاجتهادي، إذا كان إجماعهم النقل إذا الصار وزين ومكيل وبعض الأشياء متعلقة بالزهور، ذاك أبو يوسف لما جاء المدينة وكان يناقشهم في مقدار الصاع، فكل واحد قال هذا صاع أبي أخذه من جدي، جد صحابي، هذا صحابي أو من فرقة يوسف. وبين إجماعهم الاجتهادي اللي مبني على اجتهاد، ونظر، فهم مثل غيرهم. ابن تيمية يتكلم بكلام طويل عن إجماع المدينة في الفتاوى، وقسمهم إلى أربع، يعني قسم الإجماع إلى أربعة. هذا القسم الأول ما جرى مجرى النقل، والقسم الثاني الإجماع القديم قبل مقتل عثمان، الصحابة المتوافرون والخلفاء موجودون قبل مقتل عثمان، يعني في سنة 30. والثالث، مقام الثالث، إذا تعارض في السنن ويؤيد إحدى السنن فعل أهل المدينة، هذا كان يفعله أحمد، يعني يعتبر مرجح، يكون مرجح ليس دليلا يعني لو انفرض، لكنه مرجح. مثل حديث القلتين، حديث ابن عمر وحديث ابن سعيد ان الماء طهور، اهل المدينة يرون ان الماء لا ينجس شيء الا اذا ظهر النجاسة فيه، فابن القيم جعله مرجح. قال والرابع بعد مقتل عثمان. ابن القيم يقول يعني كيف يظهر اجماعات المدينة دي المخالفة للنصوص؟ يقول انه يكون هناك مفتي واحد فيفتي، فيأتي المحتسب يحتسب على الناس في إلزامهم، فيتتابع الناس على هذا القول فيظنون انه اجماع ومرده الى واحد مفتي. قال مسألة قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر. نعم، لا لا لا تكون المسألة إجماعية لمخالفة بعض الصحابة. قال خلافا لابن البنا وعن أحمد مثله. أي من المسألة التي قبل إذا خالف الواحد الاثنين؟ لا نقول أن مسألة إجماعية، لكن هل معنى هذا أن نساوي بين قول الخلفاء وقول غيرهم؟ لا، لا سواء. وعلى هذا نقول أنه حجة، وهذا رجح ابن تيمية أكون حجة. وكان الإمام أحد يقف عند قول عمر، إذا قيل قول عمر وقال في رسالة كبيرة ضخمة، الأحكام الفقهية اتفق عليها الخلفاء الراشدون، دكتور ياسين الحاشدي، رسالة مطروحة. يعني يستدل من يرى أنه حجة مثلا عليكم بسنة حديث العباد سنة الخلفاء الراشدين، لكن يظهر هنا السنة يعني العامة، السنة العامة، وهي حديث تقوي ما نقل عن الشيخين عن أبي بكر وعمر، يأخذ بقول أبي بكر وعمر يرشدوا يقتدوا بالذين من بعدهم. كان السلف يتوقفون عند قول أبي بكر وعمر، يعني توقفون وما علم الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، هنا يعني الإجماع مثلا نقدمه على القياس، إذا كان قاطع نقدمه على السنة الأحادية، فإذا قلنا أنه حجة يعني